الحب توعدوا، يلا يا ناس عالحب توعدوا، وارسموا دنيا بكرة وبعدوا، يلا يا ناس عالحب توعدوا، يلا يا ناس عالحب توعدوا، وارسموا دنيا بكرة وبعدوا، دي الأيام الجاية يا عيني عيني يا عيني يا عيني، الأيام الجاية يا عيني عيني يا عيني يا عيني، هتريحنا العمر ده كله.